باب فضل من فطر صائما. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب فضل من فطر صائما، هو آخر ما ذكره النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالصيام. وذلك أن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى، ومن ذلك تفطير الصائم، لأن الصائم مأمور بأن يفطر وأن يعجل الفطر، فإذا أعين على هذا فهو من نعمة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. واختلف العلماء في معنى قوله من فطر صائما، فقيل إن المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة، وقال بعض العلماء المراد بتفطيره أن يشبعه، لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله، وربما يستغني به عن السحور. ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان إذا فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصوام بقدر المستطاع، لا سيما مع حاجة الصائمين وفقرهم، أو حاجتهم لكونهم ليس في بيوتهم من يقوم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك. ثم ذكر باب الاعتكاف رحمه الله، ثم ذكر رحمه الله تعالى باب الاعتكاف. والاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وهو مشروع في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وبهذا عرفنا أنه لا يشرع الاعتكاف في غير رمضان، وأن ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه قول لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرعه لأمته لا بقوله ولا بفعله، يعني لم يقل للناس إذا دخلتم المسجد فنوي الاعتكاف فيه في أي وقت وفي أي حال، ولم يكن يفعل ذلك هو بنفسه، وإنما كان يعتكف بالعشر الأواخر تحريا لليلة القدر. ولهذا ينبغي للمعتكف أن لا يشتغل إلا بالطاعة من صلاة وقراءة القرآن وذكر وغير ذلك حتى تعليم العلم. قال العلماء لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بتعليم العلم، بل يقبل على العبادات الخاصة، لأن هذا الزمن مخصوص للعبادات الخاصة. ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، إما أن يكون ليس له من يجيب من يأتي له بالطعام والشراب فيخرج ليأكل ويشرب، أو يحتاج إلى الخروج لقضاء الحاجة بول أو غائط، أو يحتاج إلى الخروج من أجل غسل الجنابة وما أشبه ذلك، أو يحتاج إلى الخروج لكونه في مسجد غير جامع فيذهب إلى الجمعة. فالمهم أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لشيء لا بد له منه شرعا أو طبعا. ثم إنه ينبغي للمعتكف إذا جاءه أحد يريد أن يشغله بالكلام اللغو الذي لا فائدة منه أن يقول له: يا أخي أنا معتكف، إما أن تعينني على الطاعة وإلا فأبعد عنه، والله تعالى لا يستحي من الحق. وأما الجلوس اليسير عند المعتكف والتحدث اليسير فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستقبل نساءه وهو معتكف فيتحدث إليهن ويتحدثن إليه. والله موفق. نعم أي نعم، دروسنا في الحرم في رمضان حاجة، لأنه لا يتسنى لنا أن ندرس في كل الوقت، يعني بقاؤنا في رمضان أو حضورنا للمسجد الحرام إنما هو في العشر الأواخر، فمن أجل الحاجة صار أحسننا نفعل هذا.